بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. عباده المؤمنين الصفاء لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. وصلنا إخواني إلى باب أحسن طرق التفسير في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير، وكنا ذكرنا أحسن طريق للتفسير وهو تفسير القرآن، والآن نصل إلى تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة، نعم. طبعا لا خلاف بين أهل العلم في كون السنة المصدر الثاني في التشريع فضلاً طبعاً عن التفسير، وسيكون الحديث هنا عن كونها مفسرة للقرآن دون النظر إلى جانب الأحكام العملية وما يترتب عليه من البحث إلى آخره، محبب كتب الفقه وأصول الفقه. طيب، يقول الإمام الطبري: قبل ما ينطبق يقول ابن تيمية رحمه الله هنا: فإنها يعني على السنة شارحة للقرآن موضحة له، وهذا يدخل فيه السنة القولية والفعلية والتقريرية. طيب، يقول في ذلك الإمام الطبري: ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله، قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا جل ذكره: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآيات، يقول الإمام الطبري: فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم مما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما في وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده وما وفرائضه ومقادير اللازم ببعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لا يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصرها دالة على تأويله إلى آخره مما ذكر الإمام الطبري في هذا الباب عن السنة حيث كونها مفسرة للقرآن. نعم. طيب، كيف أو ما هي أحوال الاستفادة من السنة في التفسير؟ ما هي أحوال الاستفادة من السنة في التفسير؟ الحالة الأولى أن يكون في السنة أن يكون في السنة تفسير مباشر للآيات، تفسير مباشر للقرآن، وذلك ما يسمى بالتفسير الذاتي الذي يشرح فيه أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم جملة آية معنا أو لفظة في آية أو بيان مجمل أو بيان شيء غيبي لا يفهم الصحابة كيفيته أو التبس عليهم أمره، وهذا التفسير النبوي قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، هكذا يبتدئ بالتفسير بتفسير آية من الآيات أو جملة من الجمل، وقد يكون ذلك إثر سؤال أو استشكال من الصحابة. وكل هذه الأمثلة والأحوال التي ذكرتها هي موجودة. قد يكون شيخ إثر سؤال أو استشكال من الصحابة قبل أن يرى، قد تكون منه ابتداء، وقد تكون ابتداء يعني يبتدي بالتفسير، وقد تكون إثر سؤال أو استشكال. طيب نعطي أمثلة على كل هذا. في قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال أبو ذر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس. فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغيب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا منه ابتداء صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية منه ابتداء، وهذا في صحيحين أخرج البخاري ومسلم. فسر فيه هذه الآية ما هو مستقرها. طيب كذلك في قوله تعالى: وكلوا واشربوا، كذلك هذا في الصحيحين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. إنك لا العريض القفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا بل هما سواد الليل وبياض الفجر، بل هما سواد الليل وبياض الفجر. كذلك هذا استشكال يعني أو سؤال. كذلك مثال آخر في صحيحين، كذلك في قوله تعالى وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة، وادخلوا الباب سددا، ادخلوا الباب سجدا أي وقولوا حطة تغفر لكم خطيئات، وقولوا حطة نعم، وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب وقولوا حطة، ادخلوا الباب وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم، على أستاههم يعني على أدبارهم، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة شعير، مش حبة شعير، حبة في شعير، حنطة نعم، هذه روايات لا تستعجل، هذه رواية وفيها حطة حبة في شعيرة. في الرواية الأخرى قالوا فيها حنطة. نعم. طيب هذه الحالة الأولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن تفسيرا مباشرا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن تفسيرا مباشرا. طيب الحالة الثانية أن يكون في سنته، يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوضح القرآن، أن يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح القرآن، وإن لم يكن من التفسير المباشر، يعني ربما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء آخر تماما ليس عن الآية الفلانية، ثم يستدل بهذا الحديث على إيراد معنى معينا، مثلا في هذا الحديث يفسر الآية أو لفظة معينة أو شيء معين، فهذه الحالة لها صور متعددة، لها صور متعددة نذكر فيها أمثلة. اليد في الحديث إشارة إلى المعنى الذي في الآية مثلا، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، خطيئته أو خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره، فما له من حسنة. في رواية عن ابن عباس قال الشرك، قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. قال الحسن أيضا: والسدي السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج: المجاهد أحاطت به خطيئته، قال بقلبه. وقال ابن هريرة: وروي وعطاء الحسن أحاطت به خطيئته، أحاط به شركه. وقال أعمش عن أبي رزين وعن الربيع بن خيثم: وحافظ به خطيئته. قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وقال السدي وأبو العالي ومجاهد والحسن في رواية عنه مقتادة والربيع: وحافظ به خطيئته الموجبة للكبيرة. لو نشوفوا هذه الأقوال كلها نجدها متقاربة المعنى، كلها متقاربة المعنى. طيب، يذكر ها هنا، يذكر هنا ها هنا الحديث الذي رواه أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلا صح، فحضر صنيع القوم أي الطعام، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيه. نعم، يستطيع أن واحد يفسر هذه الآية وأحاطت به خطيئته أو خطيئاته على الرواية الأخرى بهذا الحديث كما هو صنيع بعض المفسرين، وهو ما يعني يستطيع أن يرجح به من قال فيها مسألة أن تجتمع عليه خطاياه وتجتمع الكبائر وتجتمع يموت وخطاياه تجتمع عليه قبل أن يتوب وما إلى ذلك كله. نعم، هذا مثل هنا يعني في الحديث إشارة إلى المعنى الذي في الآية، لكنه لم يفسر الآية مباشرة، واضح؟ لم يفسر الآية مباشرة، هذا فيه إشارة فقط، نستطيع أن نفسر بهذا الحديث تلك الآية. نعم، هذه حالة من الحالات التي تكون التي تندرج تحت الحالة الثانية من حالات التفسير، وهي ما نجد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر القرآن. طيب، نوع آخر، أن يرد في السنة زيادة التفصيل، أن يرد في السنة زيادة التفصيل لأمر مجمل جاء في الآية. كذلك ذكر كثير في تفسير قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، قال: قال يعني ابن كثير قال: قال الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك 70,000 ملك يجرونها هذا فيه إشارة وزيادة تفصيل لأمر مجمل جاء في الآية وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرون طبعا هذا النوع مما يدخله الاجتهاد يعني وهو يتفاوت في الوضوح بالاستدلال بالسنة من مثال إلى غيره يوجد مثال أوضح من مثال آخر ومثال واضح جدا مثال أقل مثال غير واضح كثيرا وهكذا أيهما الأكثر مما وصل إلى التفسير المباشر ولا النوع الثاني؟ النوع الثاني بلا شك التفسير المباشر مما وصل إلينا هو ليس نعم ليس بكثير وإنما هو قليل لكن هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لا كما مر معنا في هذه المسألة طيب الحالة الثالثة أن يستفاد من سنته بأنواع من السنة بأنواع في التفسير بأنواع شتى من الاستفادات كالاستشهاد بحديث نبوي على صحة تفسير أو أن يرد في الحديث لفظة واردة في القرآن وهي في غير بين في وهي غير بينة في موضعين أو أن يستفاد من الحديث ترجيح قول على قول أو غير ذلك من وجوه الاستفادات وهي كثيرة جدا. نعم. نضرب أمثلة على ذلك. فمن ورود اللفظ في الحديث والآية مع عدم وضوحهما وضوحها وضوح هذه اللفظة فيهما في الآية والحديث ما أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أورد جابر عن سمرة جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين ما لي أراكم عزين نعم هذا رواه مسلم ما لي أراكم عزيز نعم طيب كيفاش نعرفوا عليه المتفرقين؟ عن اليمين وعن الشمال حلق حلق حلق يعني ليس حلق واحد حلق بالضبط بالضبط في في قوله قول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق هم متفرقين قال ما لي أراكم عزين طيب عزين الرجاء للآية فمباه معناها الآية فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يعني متفرقين واضح؟ لا هذا مثال ومن ذلك تفسير قوله تعالى كذلك بأيدي سفرة كرام بررا قيل هم القراء من الصحابة وقيل هم الملائكة قال أبو بكر بن العربي المالكي توفى سنة 43 و500 كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سفرة كراما بررة، ولكن شوف الأدب، ولكن ليسوا بالمرادين بهذه الآية، ولا قاربوا المرادين بها، بل هي لفظة، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم، ثم استدل بحديث قال روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مع شكون؟ مع السفرة الكرام البررة. نعم بالضبط، مع السفرة الكرام البررة، هذا دل على أن لفظة خاصة بالملائكة، هذا فسر هذه الآية من إيش؟ من الحديث. ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. كذلك هذا النوع كذلك من باب الاجتهاد، ويختلف المجتهدون في ذلك، فعلى قدر معرفة المفسر للأحاديث النبوية يكون ذكره لها في تفسيراته أكثر. ثم نمر إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. كذلك بين في هذا الفصل شيخ الإسلام بعض مسائل تتعلق بتفسير السحاب. لو قرأنا من ضبط من تفسير السحاب. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء. ثم هو أئمة الأربعة معناتها بالواو أو غير؟ لا خلاص، أي يعني الأئمة الأربعة اللي هم الخلفاء، الخلفاء الراشدين والأئمة المقصودين، والأئمة المهديين كعبد الله بن شو عرفت تقول بدل عاش بين عاش بدل عاش بين. قال الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.